بِسَيِّئَاتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس وهو يطعم ولا يطعم الذين خسروا من قبل

أغير الله تدعون فيكشف ما تدعون إليه من شاء وتنسون ما ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أو جهرة أم يهلك إلا

فطردهم

من ظلمات الأرض تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل اللهم ومن كل كرب ثم أنتم تشركون لعبا ولهوا

وحاجه

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا